إذن السبب اللي خلى بطرس يخاف ان اصلا ما كانش فيه الوصية دي، ان الوصية دي ما كانتش موجودة. لو كانت الوصية دي موجودة، ها الوصية الثانية بقى، اذهبوا وكرزوا لجميع الامم، كان بولس او كان بطرس هيمسك بولس يقول له تعالى يا حبيبي انت مش عارف وصية يسوع اللي بتقول كرزوا لجميع الامم. لكن بطرس كان خايف، بطرس من بعد رفع المسيح كان خايف، هو قاعد مع الامميين خايف ليه؟ مش دي الوصية بتاعتك روح تكرز لأمص بيها؟ هذا يؤكد على ان هذه الوصية مضروبة بالنار، ويؤكد صحة الوصية الاولى. لكن تعال نكمل بقى القصة. ورأى معه باقي اليهود ايضا، حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم، ولكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل كفرتهم يا بولس. يا عم دي الرسل، يا عم دي الرسل، ايه اللي انت بتقوله ده؟ بص بولس عمال بيشنع بالتلاميذ ازاي. ولكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل قلت لبطرس قدام الجميع. سلام، والله بيفكرنا ابو العربي، بيفكرنا ابو العربي. قلت لبطرس قدام الجميع، قدام كل الناس، ان كنت وانت يهوديا تعيش امميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ قلت له ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ بطرس اتسلخ من بولس، وبطرس ما قالوش يا عم دي كانت وصية عندي انا، دي كانت وصية انا خدتها من يسوع. اذا يا جماعة هذا يؤكد صحة اي وصية، ها هذا يؤكد صحة اي وصية يا جماعة. يلا اكتبوا على التكست. الوصية الاولى، جميل جدا. تعال نشوف بولس الاولى، جميل. تعال نشوف برضو نقطة اخرى، بولس يصف بطرس، ماذا يقول عنه؟ بيوصفه ازاي؟ بيقول عنه ايه؟ في غلاطيا برضو 2:7-8، 2:7-8، نصوص مهمة جدا لازم تكون في بالكم وركزوا عليها. قلت لكم محاضرة النهاردة في غاية الخطورة. يقول بل بالعكس، اذ رأوا اني اؤتمنت على انجيل الغرلة كما بطرس على انجيل الختان. قلنا يا جماعة كلمة الختان او رسالة الختان ده المقصود بها بني اسرائيل. شوف بيقول النص اللي بعديها، فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيه ايضا للامم، عمل فيه ايضا للامم. نزلوا كده النص بترجمة تانية علشان يتضح لكم اكتر. نص رقم 8 ده نزلوه باليسوعية مثلا عشان تفهموا النص عايز يقول ايه. ها، لأن الذي أيد بطرس للرسالة لدى المختونين أيدني أيضا. يعني يقول إن الذي عمل في بطرس، يعني الله، يعني اللي عمل في داخل بطرس لرسالة الختان اللي هم لليهود، عمل فيه أيضا أو أيدني أيضا للأمم. إذن يا جماعة بولس يؤكد أن بطرس رسول لليهود، أن بطرس هو رسول لرسالة الختان لدى المختونين، لدى اليهود فقط. وقلنا يا جماعة رسالة الختان او المختونين الكلام ده كله المقصود به بني اسرائيل اليهود يعني. اذا في هذا النص بولس يؤكد ان بولس يعمل لدى الامم، اما بطرس لدى المختونين. والمشكلة يا جماعة ان بولس ده ما شافش المسيح اصلا، بولس ما شافش المسيح اصلا، وهذا يؤكد على صحة الوصية الاولى، وان بولس كمان ما يعرفش بالوصية التانية. ان بولس لو كان يعرف الوصية التانية ما كان هيقول اصل بطرس ده رايح للامم برضو، ان يسوع قال له اذهب وكرز لجميع الامم. لكن ما كان هذا ابدا ابدا على الاطلاق، ولكن بولس يؤكد يقول ان بطرس كان للمختونين، او بطرس لرسالة الختان، والذي ايد بولس او بطرس لرسالة الختان ايدني انا ايضا في الرسالة الى الامم. جميل جميل. تعالوا نقرأ قصة اخرى جميلة برضو من اعمال الرسل، من اعمال الرسل، اعمال الرسل الاصحاح العاشر، اعمال الرسل الاصحاح، ثواني افتحها عندي علشان اقرا معاكم القصه الجميله دي، ودي اللي هنختم بيها دحض هذه او هذا النص واثبات عدم صحته من داخل الكتاب المقدس. وده اللي انا بقول عليه يا جماعه، النص محرف ماشي، اثبته ان هو بيخالف من الكتاب. وبعدين بقول محرف، اوعى تقول محرف كوجهه اولى، انا بحذر من النقطه دي، بحذر من النقطة دي. اعمال الرسل الاصحاح العاشر، نبدأ من العدد، بسم الله، من العدد 24.

يقول هتلاقوا في الكينج جيمس فيرجن، يقول فيرجن فيرجن في بقى في ادي مثلا نزلوا كل التراجم في الكينج جيمس فيرجن النص فيرجن. طيب لو هتبص بقى التراجم، لا نزلوا كل التراجم، نزلوا كل التراجم ان شاء الله، هتلاقوا مكتوب يانج وومن، يانج وومن اللي هي صغيرة السن، صغيرة السن. فهذا لا يعني، ادي مثلا ترجمة البي بي اي، البي بي اي يقول اي يانج وومن، اي يانج وومن. تراجم انجليزية كثيرة لو قدرتم تحصلوا عليها هتلاقوا موجود كلمة يانج وومن، مش موجود كلمة فيرجن. طيب يبقى احنا يا جماعة ردينا على نقطتين، السيد نفسه وردينا على كلمة العذراء. تعالوا بقى يا جماعة نتك على النقطة دي، العذراء او هذه الكلمة لا تعني فقط بالضرورة عذراء. طب هل يوجد كلمة ملهاش الا معنى واحد هو معنى كلمة عذراء؟ هل يوجد كلمة، كلمة لا تعطي اي معنى الا عط؟ احنا قلنا الكلمة دي في العبرية هعلما، الكلمة دي هعلما اللي هي عبره هبرو 5 9 5 9، ودي تعني فتاة او صغيرة السن او عذراء، لا اشكال. لكن هل يوجد كلمة واحدة فقط لا تعني الا عذراء؟ نعم، الكلمة دي يا جماعة هبرو 1 3 3 0، هبرو 1 3 3 0 اللي هي باتولا، هبرو 1 3 3 0. طيب هل إشعياء كان يعلم هذه الكلمة؟ هل إشعياء عنده علم بهذه الكلمة؟ زيرو زيرو بوينت. هل إشعياء يعلم هذه الكلمة؟ شوف إشعياء 62 5، إشعياء 62 5، لأنه كما يتزوج الشاب، ها لأنه كما يتزوج الشاب عذراء. إيه ده؟ كلمة عذراء الموجودة في سفر إشعياء باتولا، بات الله برضه هي اللي موجود. الله، طب اشمعنى بقى اذا اشعياء ده ما بيتكلمش هباء يا ناس، ده راجل يوحى اليه. فلما قال لك في النص الاول هعلما، ممكن المراد اكثر من معنى، ليس بالضروره ان تكون عذراء. فعلى اي اساس انت حملتها ان هي تكون عذراء؟ اذا هنا وقعوا في مشكله كبيره جدا. طيب هل يوجد كلمه يعرفها اشعياء ولا تعني الا فقط فقط عذراء؟ نعم، ادي النص في اشعياء 62 5. طيب تعال نجيب نصوص ثانيه من باقي الكتاب المقدس، مثلا في سفر التثنيه، التثنيه 22 23، التثنيه 22 23 يقول اذا كانت فتاه عذراء. شوفوا يا جماعه الكتاب بيميز ازاي، انتبهوا شوفوا الكتاب بيميز ازاي، فتاة ما سكتش عذراء، فتاة عذراء، لان الكلمة اللي هي علماء ممكن تعني فتاة وممكن تعني عذراء. هنا الكتاب يؤكد يقول اذا كانت فتاة عذراء، اذا الكتاب يفرق بين الفتاة والعذراء. على نشوف سفر التكوين 24 16، سفر التكوين 24 16، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء، الفتاة وعذراء وعذراء، ولم يعرفها رجل. الفتاة كانت جميلة زي السكر وعسولة، مش عارف ايه اللي الهدف من الكتاب المقدس ده بيوصف ايه، انا مش عارف. يقول لك الست كانت جميلة جدا، ايه يا عم جميلة جدا ومش جميلة جدا الكلام ده؟ المهم يعني ان الست دي كانت جميلة جدا وعذراء، لم يعرفها رجل، اذا عذراء. وفتاة في نفس النص، وكلمة عذراء هنا يا جماعة بات الله. طب تعالى نقرا من سفر التثنية 22 19، سفر التثنية 22 19 بيتكلم عن أم الرب، هنا بيتكلم عادي يعني عن فتيات أخريات. يقول ويغرمونه بمئة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة، ها، لأنه أشاع اسما رديئا عن عذراء، عن عذراء. إذا يا جماعة جبنا لكم هو ثلاث نصوص فيهم كلمة فتاة وكلمة عذراء، فكلمة عذراء الموجودة في هذه النصوص والموجودة أيضا في إشعياء 62 5 باتولا، يبقى كلمة هعلما اللي احنا استشهدنا بها الأول الموجودة في إشعياء 7 14 كلمة لها أكثر من معنى ولا تعني بالضرورة على الإطلاق إنها عذراء. تعال نقرأ نص آخر، سفر القضاء 21 12، القضاء 21 12، فوجدوا يابيش جلعاد 400 فتاة عذراء أو عذارة، لقوا 400 حط الكسرة تحت، نعم، فتاة من العذارة. إذا فتاة عذارة في نفس الكلام في نفس النص، إذا الكتاب المقدس يفرق